يعني كنت انظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم واذا به اجمل من القمر. يعني اجمل القمر يعني بيدقق فيه بصوره غير معقوله. وكانوا ورد عنه انه كانوا يعرفون قراءته في صلاه الظهر من اضطراب لحيته. لحيته ايه؟ من ورا كده بتطلع وتنزل. يعني شوف الى هذا الحد يراقبون النبي. فنحن امه السند. امه السند الدليل بالسند. فهل لو كان هذا الشيء موجود ما كانش فيه اثار وجد ذلك؟ يعني اسنادنا ده شرف لهذه الامه. انما الامم السابقه اللي هي النصارى ما فيش يعني عندهم سند لاي شيء حتى للتوراه والانجيل عليهم ما عندهمش سند. ابدا. ياخذون هكذا حكايات مرسله زي حكايات بني اسرائيل. هل في كتب ألفت مثلا في نقد الاشياء زي الشعراء والحاجات دي؟ من اين اتت من اساس؟ بالنسبه لاثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا الحاجات اللي موجوده في المتاحف دلوقتي او بيدعي ان هي الرسول صلى الله عليه وسلم. كتب ألفت في نقدها او من اين اتت؟ لا انا يعني بعض المجلات كانت تكلمت ولكن اعلم جدا في هذا الامر. بعض المجلات كانت احيانا تتكلم عن هذا الامر كانما تعرض مجلات اسلاميه. في كلام اخر في الموضوع ده؟ زي العائله الشاذلي يعني